الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وضع الميزان إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. خليني هنا حبة هنا يا أخي. خليني حبة هنا. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج مارج.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني عليك. قول على كيفك انت. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سامي كمان. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. يا عيني عليك، قول على كيفك انت. الآن قسم الحال قسم ما أهلك من خلق قسك سمي كده بالرحمن كده وعلى مهلك يا رحمن. يا سلام عباد بكره اجي لك الخبر. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق يا جدع طب على النبي محمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق قصك الله تموت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فهل تري لهم من باقية؟ وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما قل Oh.

خليني صلاه النبي. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. فيقول هاهم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. زي ما احنا كده قطوف غاباني كده عن نادي بقى سيبوه بقى كلوا واشربوا هني بما أسلفتم في الأيام الخالية. فتوانة دي والله العظيم ثلاثة والله العظيم فتوانة حد بكر أبدا والله العظيم حد بكر أبدا. يا ساتر ايه ده يا عمور إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء بناها. يا جماعة صلوا على النبي يا جماعة فيها حاجة تانية بجوة بقى فيه طيب ماشي. الله اكبر. الله يا ولا غالي يا والله. من تلاقيك بتسمع قرآن لوقتك مصطفى والله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. لا لا يا استاذ على طول كده انا فاتح والقمر اذا تلاها والنهار اذا جليها والليل اذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها. السيدة الصابرة الذي تشجعه حياة الرسول وصحب الشفاعة. الله أكبر يا سيدي. الله أكبر. الله أكبر. قد أفلح من زكاها وقد خيب من دساها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. تكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد. الحمد لله رب بالعالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك لوحديها كده تمام معروف وبعدين قول انت عايز اياك نعبد يا سيدي. قول اياك نعبد. اللهم كمان كده كمان اياك نعبد. احنا بنسمع قران احنا